أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم جميعا في بداية هذا الدرس أرحب بفارس هذا الدرس في هذه الليلة ضيف الدكتور محمد مسعود عصيمي عندنا اليوم إن شاء الله تطبيقات وإشكالات حول التصرف المبيع قبل قبضه تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادي هذه بادي أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأعتذر عن القطاع إذا كان فيه موعد والغيته المرة السابقة فقد كان يعني موضوع حقيقة مهم ما استطعت وأخره اليوم أساس ما زعلكم زيادة يعني خذوا حقكم مني اليوم الموضوع طبعا سأتحدث فيه عن طريق إثارة استشكالات اليوم عشان كذا طلبت أحد جزاه الله خير المشايخ يطلع ويكتب وأساس لما يكون عندي إثبات بصور أنا اللي قال اللي هو عنكم طبعا أساس أقول هذا كلامكم وأنا عندي استشكالات عليه فنبدأ موافقين أول شيء على قواعد يسمونها اللعبة نسميها قواعد الشرح طيب الموضوع يبدو لي مهم وما كنت أدري حقيقة أنه صعب جدا حتى قرأت اليوم لشيخ الإسلام كلام أنه فعلا صعب الموضوع بالنسبة لنا كناس عمليين في السوق ما يبدو أنه صعب يبدو السوق كالعادة يسبق المنظرين ليس كذلك هذا العادة في الأسواق عليكم السلام فالموضوع كعنوان التصرف في المبيع قبل قبضه ولا لا معي في ثلاث أشياء فنحتاج نسمح حط الكلمات هذه الثلاث التصرف بعدين تمشي شوي حط المبيع بعدين شوي نحط القبض أحتاج بس أبغى منكم أنا تعريفات لهذه الأشياء أو يعني ندردش حول كل واحد من هذه تصرف بعدين في الوسط المبيع بعدين في الأخير على اليسار القبض أنا بحاول طبعا أرسم رسمة ثانية على السبورة الثانية لعلكم يجي واحد ثاني عاد لبي عاد مرة فقيه ضليع بس ما يكون عاد الشيخ عشان ما قد نحرج أنفسنا معه بحاول أرسم شغلة شيء زي كذا سميه جدول كعادتنا طبعا حق الاقتصاد يوتون في الجداول والمنحنيات لتفسير بعض الظواهر الكونية الآن عندي هنا التصرف كم نوع من التصرف ترى أسأل ولا أعرف يعني قريت شوي ما أدري ما هي التصرفات الممكنة في موضوع الباب اليوم هذا فقه صح جاوبوا شوفوا ترى الشيخ العزيز هو اللي يقود هذه هو اللي قل الحلقة كذا ما أعرف حقيقة تسمياتك له فاتلهم الآن أنا سأسأل ما هو التصرف يعني هل الباب هذا محصور في تصرف معين ولا كل التصرفات الفقهية موجودة وإذا كان لا ولا إيه أشرح أعطوني فيها تفصيل عشان الأخ يكتب أو أنا أكتب معه ما هو التصرف الذي يتحدث عنه هذا العنوان التصرف في المبيع قبل قبضه ها ولا واحد سامي شيخ يعني كل التصرفات اللي في أبواب المعاملات من التبرعات والتوثيقات والمعاوضات حتى يعني حتى غير المعاملات يعني في مثلا الأمانات هذه يعني تبرعات حتى مثلا في أبواب النكاح مثلا لو كان عوض أو صداق أو شيء من قبيل. أيوة. فحتى يدخل فيها يعني. ماشي. طيب نرجع السؤال قبل. يعني هو كبير جدا يعني. فهمت. نرجع إيش أصل المسألة؟ لماذا صار هذا موضوع مهم؟ سمشه. سبب كونه يعني موضوع مهم وتحدث الفقهاء عنه. أيه؟ هو مسألة الضمان. أنا بس ما الدليل على المنع؟ وفي حديث؟ نعم وردت. صح؟ نعم. البخاري ومسلم. شو يقول الحديث؟ شيخ عطى الميكروفون خلنا نسمع صوت الشيخ. رموه من باب التبرك الشيخ. الحديث الوارد لا تبع ما لا تملك. طيب. حديث حكيم. في آخر؟ هاشي. طيب في أصرح في حديث زيد بن ثابت أصرح أي نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ولحالهم. هذا الصحيحين؟ لا لا مو الصحيحين. هذا هو في حديث الصحيح صحيح نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا اللي في الصحيح. طيب خل من هذا. طيب الآن نوقف هنا. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ بيع الطعام. طيب إذا الحديث عن الطعام ولا عن أشياء أخرى؟ والحديث عن تصرف واحد للبيع ولا أشياء أخرى؟ ثم بعد نأتي للقبض. واضح بس الخطوط العريضة للدرس اليوم. طيب تفضل يا شيخ. أحسنت. لماذا قال ابن عباس هذا؟ ترى بسألكم ولماذا لم يقل به تقريبا إلا واحد من الأربعة؟ نأتي الآن لأربعة مذاهب. ما في أحد قال بقول ابن عباس إلا واحد. واضح؟ فلذلك أنا وضعت الجدول هذا المبعد بدينا أبغى أشوف حقيقة الخريطة الذهنية لهذا الكلام. يعني فيها حديث فعلا حديث في الصحيحين وبعدين في مجموعة حديث في السنن في أشياء فيها ضعف تتحدث عن قضية أنه لا بد أن تقبض الشيء قبل أن تتصرف. ثم دخلوا في التصرف هذا وفصلوا بعض التصرفات يجمع أنه تجوز حتى قبل القبض خلافا لرأي الشيخ هناك. زين. لكن في أشياء قال لا في ناس حصروا في المبيع. فأنا أبغى أبحث عن التعليل اللي ذكر الشيخ قال الضمان صح ولا لا بعد قليل. فالسؤال الأول لو جيت هنا وقلت هنا في الجدول ما هي التصرفات أول كل واحد ممكن يحط رقة زي هذه حقيقة ويكتب قلم يمكن مسح إذا كان فيها مرسم. ودي تحط تدرج التصرفات من حيث القوة هنا أقوى شيء وهنا أضعف شيء. بمعنى الذي تظن أنت أنه لا يصح ترى اليوم أسلوب مختلف لاحظته ما زعلت أحد خلاص. طيب فوقت تحط لي هنا التصرفات حتى بالتدريج أقوى تصرف يخطر في بالك هنا ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم ما ترى يمكن أنه يسوغه العلماء. يمكن عد لك إذا تبي تصرفات بس أنتم ما شاء الله فقهاء حافظينها. ماشي. طيب ما تصور تحتاج أكثر من دقيقة ذي يعني البيع التأجير الرهن المقاصة المقايرة كل الأشياء اللي في بالك. بس أنا ودي اللي فعلا تعمل فيها ذهنك الأقوى فالأقل فالأقل فالأقل مستصحبا إيش المنع مستصحبا يعني المنع. الذي في المنع فيه أقوى هو الأول يعني. إيه نعم. إذا كان فعلا تعتقد أن هذا أشد شيء يجب أن يمنع تحطه فوق وبعدين الذي بعده وبعدين اللي بعده بعدين آخر شيء اللي تقول أعتقد أن هذا سمش طبعا صوت. إيه إشكال ممكن أطرحه. إيه يعني الحنابلة يرون أنها جعله مهر وضمن خلع يقولون يجوز لاغتفار الغرر فيه اغتفار التصرفات. أيه. انا بس حتى اشكال قائم لماذا. طيب الشيخ جاي انا جاي على اساس لما نبني الجدول ممكن نمسح من شيء نحط يعني بناء على التعليل. هل حين اول شيء نحط ما نظن وبعدين عاد نشوف التعليلات ولا انا معك في اشياء اخرى ايضا ذكرت تحضيري بسيط، قريت مقالين ترى في النت يعني، ما قريت كتبكم ولا شيء، ومع ذلك عندي شوي يعني. يلا يا شيخ دقيقة. شيخنا ممكن يعني أقوى التصرفات هي رضا الطرفين، ثم التي تليها من لا يشترط. الذي اشترطت في رضا الطرفين خلاص حطها. كويس كويس، هذه يعني بالنسبة نظريا عندك أن أقوى التصرفات ما اشترط في رضا الطرفين، ثم مثلا بعده في رضا طرف واحد خلاص جيد، عندك منهجية ممتاز. طيب يلا يا مشايخ دقيقة، تعبتك شوي أطلع قدام. يلا يا مشايخ في مجموعة انتهت. إذا فيه مجموعة انتهت ممكن يطلع واحد يكتبها، ولا يمليها علي وانا اكتبها. آخر شيخ علي خلصتوا؟ انتهت الدقيقة. انتهي تقدر تعدني شيخ؟ واحد يطلع شيخ. لا لا ابد عدني وانت وانا بكتب. الصرف، ارفع صوتي. الصرف، الصرف. طيب الثاني البيع، البيع وما جرى مجرى. طيب الإجارة، إجارة. الصداق، صداق. عقود التبرعات، تبرعات كالهبة والصدق. طيب هذه أربع مستويات. كويس، هذه أربع مستويات، يعني تقدر تقول كل واحد خمس، كل واحد منهم معه مجموعة، صح ولا لا؟ أنا ظننت كذا بس كنت يمكن عندكم معنى لما انتبه له. طيب ماشي، في أحد عنده إضافة؟ شيخ سن العتق، العتق. طيب آخر واحد حطيناه، ما يحتاج يعني حتى رأي يكون من ترتيب العتق هنا، صح؟ ماشي. طيب في شيء ثاني؟ في أحد عنده إضافة من العقود؟ ارفع صوتك شيخ. الوصية وين أحطها؟ بعد العتق. خلاص لاحظت هنا في ثلاث أشياء نتحدث عنها ولا لا؟ تصرف ومبيع وقبض. أنت مستصحب الباب ولا لا؟ مو كل الفقه. إجابتكم هذه مستصحبين الباب ولا كل الفقه؟ لأن كل الفقه فيه وين قائمة طويلة، خبر فيها أنا رهن، وخبر فيها حوالة، وخبر فيها ما وينها. فيبدو أن في بالكم اللي يسميه هنا المقام يسمونها افتراضات البحث، في بالك شيء بس ما فصحته أنا. مستحيل تنسون الأبواب ذي. فاللي ببالكم وشو يتبين في المبيع؟ كم أنواع المبيع حسب الباب حقنا ذا؟ احنا في باب ايش؟ احنا معلمينهم قبل ما تقسم عطني الحيثية. الحيثية احنا في باب، باب ايش؟ تصرف في المبيع قبل القبض. كم نوع مبيع؟ يعني مقلوب السؤال حينما تكلم العلماء ايش قالوا؟ قالوا يجوز في كذا ولا ولا يجوز في كذا، بعضهم فصل هذه الانواع. ما ادري اذا في طريقة ثانية علموني، بس أنا قريت بحثين فقط اكتشفت فيه تقسيم للمبيع. ما تحدثوا عن قالوا كل مبيع زي ما احنا نقول في الاقتصاد كل الأصول، لا ما قالوا كذا، فرقوا. أنا ممكن أعطيكم سمش. طيب هذا اللي قصدي، يعني في ناس قالوا ممكن موزون، في ناس قالوا طعام، في ناس قالوا شغيره، بس أبيك تستحضر النهي اللي جاء وكلام الفقهاء في هالباب. ماشي، فيها المعين والموصوف يدخل فيه المكيل، قد يكون معين. طيب بس شوي شوي، فالمبيع هنا نتحدث عن معين ونتحدث عن موصوف، هذا اول شيء صح؟ نعم. وفي كل واحد منهم يدخل ايش؟ انواع. انواع ماشي. في احد يخالف؟ في احد يخالف؟ في خلاف في الموصوف أنه يجوز بيعه قبل قبضه؟ في خلاف طيب الموصوف في خلاف ذكر الإمام ابن تيمية جواز بيع السلم قبل قبضه إذا كان على ذات الطرف الآخر في العقد وبقيمة أقل. طيب في خلاف في المعين؟ خلاف فيه كثير. أو خلاف فيه ولا؟ إذا لماذا جاب الشيخ الموصوف؟ إيه؟ في هالباب. لا لا أنا ترى مستوعب لكن السؤال هل فعلا تقسيم المبيع إلى معين وموصوف مهم عندنا في مسألة بيع المبيع قبل قبضه ولا لا؟ هذا السؤال اللي هو إيش فيه يعني تحليل. إن كان مو مهم ما نجيبه، كان مهم أعطني إياه وقل لي هاشا. ممكن يكون بناء على قول حنابلة التقسيم الأدق، أن نقول ما كان متعلق بالذمة وصف الذمة وغير ذلك، غير ذلك معين قد يكون يحتاج حق توفيه وقد لا يحتاج حق توفيه. أما ما كان في الذمة فهذا ماشي، وذم معين وصف بس واحد يحتاج المعين نوعين ما يحتاج. طيب أساس يصير فيه إيش بعد ذلك؟ الموصف قد يكون لا يتعلق في الذمة. لا المعين أنت جعلته قسمين صح ولا لا؟ نعم أخرجت الآن موصوف عبارة غير واضحة، قد يكون موصوف معين وقد يكون موصوف في الذمة. إيه نتكلم عن موصوف الذمة ولا لا؟ طب ما المشكلة؟ ما خالف. السؤال مرة ثانية، حينما تقرأ بكتب الفقه تجد هل باب هذا يقسمنا على هذا التقسيم ولا لا؟ لا الظاهر انهم لا يقسمون هذا التقسيم على اي تقسيم، هذه قسمة عقلية فقط. ممتاز، وش يقسمون عليه؟ كل كلامهم في التصرف المبيع قبل قبضه في المعين وليس في الموصوف. الموصوف يبحثونه في السلم. صحيح هذا ترى واضح كويس. انا حقيقة مبسوط اني اسمع اراء مختلفة. انا قريت بحثين لرجلين معاصرين طلبة علم كبار، وجدت حقيقة تقريبا ما فيه شبه نفس الموضوع، فجيد اني اشوف الشيء نفسه هنا. اتفزعلون عليها. طيب كويس، اللي شفته انا في واحد منهم واحد اشار المعين الموصوف، الثاني قال هنا عقار عفوا طعام منقول عقار، واحد قال هنا ايش عقار، واحد قال منقول. بس ماذا جاب الأقوال العلماء؟ من اللي أجاز ذا؟ من اللي حصر في ذا؟ من اللي منعه؟ في أحد عنده تعليق على هذه؟ في أحد عنده تعليق على التقسيم الثلاثي هذا؟ هو يتكلم عن تسمح لي شيخ ترى التقسيم مبني على الترجيح، وهذا عندنا خلل كبير في البحوث الأكاديمية وغيرها. بس هذا الذي أردت أصل إليه، حينما قرأت قال فلان قال الطعام يعني يجوز في كل شيء للطعام، فلان قال يجوز في، فحط التقسيم حق الباب بناء على آراء العلماء. يعني أعتقد أن منطلق من هنا أفضل شخصيا. طبعا في واقعنا في البنك في الشرعية لا نكاد نتحدث عن هذا، نتحدث عن هذا من باب هذه معين الموصوف نتحدث عن المعين. لا حتى الأخوات يعني أشهر أنا ما يطلع شيء زي ذكره، نحن نتحدث في أغلب فتاوى الهيئات الشرعية في الراجح البلاد تحدثون أهو معين أو موصوف. طب المقصود موصوف في الذمة. إيه زين. طيب لكن نأتي هنا، خلنا نمشي هنا أن هذا الصحيح لتقسيم طعام عقار منقول، هل فيه قسم رابع خامس لأني لم أره ولا ما فيه بقي شيء بالمناسبة القسم العقلي اللي يقسم هذه سيضطر للرجوع المعين الموصوف؟ ما خالف، ممكن نقول كل واحد معين اثنين باسمين ما عندي مشكلة. هل فيه رابع؟ إيه يعني بقي قسم عقليا كذا شيء رابع سم منافع. منافع وين هي؟ هل تدخل في نقاش الباب؟ أنا شخصيا كذا يعني باب القسم العقلي قلت وين المنافع ولماذا لم يتحدث عنها أحد؟ هنا في الأرض في الإجارة طلب قبض العين قبض المنفعة لأنها تستوفى نخل يجوز بيعها قبل قبضها في الإجارة في الإجارة. طيب ما في منفعة للإجارة؟ سؤال مرة ثانية ما في منفعة إلا الإجارة؟ طيب هذيك الثانية اللي هي بإجارة يجوز بيعها قبل قبضها؟ فأنا أثير استشكالات صح اليوم؟ اتفقنا لا تقبل أصلا. بس واضح الدور حقي أساس مرة ثانية نأكد ما في حلول في مشكلات علشان أنا بأعطيكم حنا حلولنا في السوق بعدين عشان تكونوا أنتم جاهزين تقول الذي أنت تراكم غلطانين فيها والذي إحنا صح فيها. مرة ثانية هذا تقسيم وجدته هنا في بحث المسألة من قالوا طعام عطار منقول ما أدري ليش ما حتكلم عن المنافع فأنت تقول الآن مبحوثة في مكان آخر هو أصلا هي السؤال قبل المحذوف دائم عند الفقهاء إيه؟ هذه مشكلة قبض الأعيان هل هذا صحيح؟ أنا ما أدري يعني قصدك من كل الباب عن الأعيان الأعياني إذا منطقي إنك ما ترى صح ولا توقف الشيخ أكيد دكتور الشيخ سليمان أنا مو زين ما أحد تكلم هاي شيخ لا والكلام على المنافع لماذا لا يتكلمون عن قبض المنافع لما لم تكن هنا قسم الرابع سمي شيخ بالنسبة يا شيخ أيضا عقار منقول العلامات التجارية العلامات التجارية هنا التجارية تدخل في المنافع ولا ما أدري شخصيا ما أدري هذا الفقهاء أعطيهم أنا إنسان اقتصادي وكيف يكون قبضها العلامة التجارية كيف يكون قبضها مثلا حنا تبغى ايش نسمي ذي كلها في الاقتصاد اصول مريحين انفسنا بيع الاصول تأجير الاصول رهن الاصول بتشوف الحين قائمة شطولها لكن ما ندخل لكن حنا عشان كذا نحاول نفهم لغتكم وكتبكم انتوا ليش حطيتوا ذا بالحالة اللي هو الطعام لماذا افرد سنفهم تسمح لي أعطيهم إشكال يا شيخ طابع مشايخ إشكال أنا الحين الشيخ ذكر مثل الحقوق أي. عشرات الحقوق لا تتداول في السوق حتى منافع ونحطها مثل المحاسن الاقتصاديين أصول ومسكت فإن كان طبعا المرحلة الثانية سنسمع استشكال الشيخ ما هي التعليلات التي ذكرت للمنع هذه عاد لازم تمخمخون عليها شوي أيضا زي الدقائق اللي قبل شوي أثر القبض في المبيع لا يظهر فقط في هذا الباب التصرف في المبيع قبل قبضه لأن هذا الباب غالبا أنه في ثمن مدفوع ينتظر المبيع عندي مثلا بيع الدين بالدين إيه؟ سيظهر فيه القبض لأنهم يمنعونه إلا أن يقبض أحد العوضين فلو أخذنا في المنافع مثلا عندما يتكلم الفقهاء عن إجارة في الذمة مثلا إذا لم يقول إذا أجرتك هذه الدار مثلا أو سأجرك دار بعد سنتين جيد الآن لا قبضت العين فتقول قبض العين قبض للمنفعة والمنفعة أصلا لا تقبض إنما تستوفى عند استخدامها طيب هل يجوز هنا عشان يظهر أثر المنافع هل يجوز هنا أن أؤخر الأجرة قبل هذا هل يجوز أبيع المنفعة ذي أنا حجزت في فندق رمضان الجاي حجز رخيص يجوز أبيعه حجز شهر أو 10 أيام الأواخر خل تأخير الثمن هو يسمونه إجارة المؤجر لا لا لا بس أنا ما أشوفه من زاوية إجارة المؤجر أنا من زاوية أنه منفعة لما تقبض بعد جميل صح؟ لم تقبض عيدا إيه لم تستوفى أصلا يجوز بيعها فأنا ظننت أن هالنقاش بلقى فيه المنافع بس أنت الحين طرحت لي نقطة جديدة جديرة حقيقة قلت أصلا هذا الباب كله عن إيش الأعيان صح ولا لا؟ وافقوا كل الان مشايخ موافقينه فقط على العيان. ايه انا باخذها كذا ما الا واحد تحفظ. تسمح لي يا شيخ بس؟ ايه وين منه؟ ايه تفضل. انا وجهة نظري يا شيخ الحنابلة عرضوا الثلاثة اشياء هذه في ثلاثة اماكن مختلفة في كتبهم، اللي هي المنافع يعرضونها في الاجار، وبيع موصوف الذمة وحكم تعجيل وتأخير حكم إضافة المستقبل، كل هذه يعرضونها في الإيجار. جميل. اللي قبلها اللي هي الطعام والعقار، هذه هي أصل الباب ولب الباب، اللي هو تصرف المبيع قبل قبضه. الطعام والعقار والعقار أو كل ما له حق توفي عند الحنابلة. الديون يعرضونها في باب السلم، في آخر باب السلم. جميل. اللي هو حكم التصرف في الدين قبل قبضه وبعد قبضه وبيعه على من هو عليه، فهي ثلاثة أماكن. طيب يعني الأماكن اللي لو جينا وحطيناها اليوم في درس اليوم سنجد نقاش شريه هذا النقاش؟ هل هذا اللي تقول؟ يعني المنافع نفسها والديون نلقى فيها أيضا خلاف؟ عندهم المنافع ما تقبل أصلا، لا خالف، إذا ما يجوز بيعها. لا ما تقبل أصلا، ما يدخلونها عندهم. طيب يجوز بيعها ولا لا قبل قرضها؟ ما زال السؤال حق. يعني أنا الحين استأجرت شقة قلت لك في رمضان الجاي دفعت ثمنها الآن وملتزم، أنا ملكت المنفعة؟ دافع الآن إيه؟ فملكتها يجوز بيعها؟ هل سؤالي؟ فإذا كان فيها خلاف مغلط تطرح في الباب ولا أنا غلطان؟ جيد. طيب والديون كذلك، يعني أنا اشتريت سند ولا شريت ما يكون ديالة تجارية، بجيب لكم الحين 15 أصل الأصول اللي في السوق، الدين يحل بعد سنة، الورقة هذه يجوز بيعها؟ إذا يجوز ما هي الشروط؟ إذا ما يجوز لماذا؟ وإذا يجوز إلا ما يجوز لماذا لا تناقش هنا؟ إن كان تقسيم كما ذكر الشيخ مجرد لترتيب، يعني ترتيب كتابة اعتاده الحنابلة، لو الآخرون مثل ولا غير ما أدري، بس أنا أتصور أني لو بحط ورقة سأشرح لطلابي في غير طبعا قسم الفقه قسم الاقتصاد، بحط كل هذه الأقسام بناقشها بالطريقة هذه ماشي؟ طيب أساس نتحرك موضوع ثاني، أساس الشيخ يقول لك طول وأنا معه الموضوع الثاني. لا لا لا أنا يهم من يوم القبض هذا كم صورة له؟ قبض يتحدثون عنه ذا صورة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر ولا لا حد لصوره؟ فأبغاك تحط لي زي اللي قلنا قبل شو مسطرة، مسطرة تصلح لهذا الشيء، تصلح للأصول هذه. حين سنة الأصول عشان ارتاحنا، ممكن تقول لي أقوى أنواع القبض بعدين الأضعف فالأضعف فالأضعف، دقيقتين بس، دقيقتين مو زي اللي تو صار الخمس، خلاص دقيقتين بس، فكروا كل مجموعة أنواع القبض اللي نتحدث عنها. طيب أكتب ونتبرع من المجموعات. طيب مشايخ المجموعة ها من لها؟ شيخ عبد الله تفضل، تفضل شيخ عبد الله. لاقط، لاقط قبض حسي، قبض حسي حكمي نوعين. ايه نوعين، ما شاء الله الله انك ريحتني، هذه ما تبي كتابة. يقول هنا قبض حسي وقبض معنوي، ممكن تمثل لي بالمعنوي؟ معنوي كثير، التخلية في حقيقي وحكمي. طيب وانتم مع أجل نفس عندنا تفاصيل ايه ايه في عندنا قبض مثلا من صور القبض الاستيفاء، ابغى اقوى شيء يا شيخ الاستيفاء قوي، الاستيفاء الاستيفاء ويشمل مثل الكيل والوزن وال... طيب هذا الاستيفاء كيل وزن عد ذرع صح؟ طيب طيب العقار يكون مثلا قبضه بتخليته، ما علينا من اسم الشيء بس عطنا درجات. طيب. ايه نريد تخلية مثلا المنقول، عفوا الشيخ. طيب بنقله النقل. النقل نوع من انواع النقل اقوى من الاستيفاء؟ لا لا ليس اقوى فيما يظهر. ها أه؟ أقوى المفروض يعني كذا حسنا لأن قلت الشيء لا حقي صار. طيب ماشي ماشي ما نختلف، عطني بس صور يا شيخ، عطنا صور. طيب التناول ذكروا من صور القبض في نعم. المتناول نعم. التخلية أيضا التخلية ذكر نعم. في ضابط عام قبض كل شيء بحسبه يعني غير هذه اللي. طب حيازة لذكر الحديث ما قلتها حتى يحوزه نقل وش الحيازة لا ماذا النقل الحديث قال حيازة وش الحيازة مرادف لا وش الحيازة وزنه إلى رخاله قال حتى يحوزه كيف يحوز التجار الطعام ولا فيكم طبعا ولا تاجس صح ولا بس السؤال يعني في ذلك الوقت شلون يحوزون الطعام فكر فيه شوي لان هي افضل كمصطلح من النقل احنا الحين نقول النقل حتى الان يدخلون في تفاصيل النقل ويشرطون على الناقل على المشتري البائع المشتري قصدي يشترطون في اربع شغلات لازم ينص عليها نقل من يبدا الضمان والتامين والتكاليف على من الان فصل الشغل لكن لما يكون في عرف حتى يحوزه التجار ايش معنى يحوزه يعني يتل مثلا الكيس او يغرف له كذا بالصاع يعطيه اياه انا قصدي يبغى لها ايش وضوح في الفكره طيب في صور اخرى المشايخ الباقين ما ذكرت طيب ما في هاي شيخ لا الورا الله يحفظكم يعني عدا هذه الصور إيه؟ هو لا يحول بينه وبين المبيع بحائل بمعنى هو بمكانه وعنده تمكين التمكين التمكين طيب طبعا الترتيب لكم عليه صح لا لا لكم على الترتيب ما رتبت طيب خليها لكم طيب ممكن طبعا مش نستفيد من الترتيب وجيه احتمال اذكره بعد شوي سم ممكن التسجيل تسجيل اي نعم كلام فقهاء ولا كلام لا كلام سوق سوق ايه سجلون اي نعم يعني تسجيل الشيء من هذا شيء معاصر اي نعم هذا شيء معاصر تسجيل طبعا انا كنت اريد فقط اللي في كتب الفقه بس ما عندي مشكلة تسجيل شو هو التسجيل قيد تسجيل قيد كتابة وش اللي في الروب الا هنا يا شيخ انا كيل الزرع وزن انا حطيتها بالحروف اساس انها كثيره حطيت الحروف الاوليه اصبحت كواعده طيب في شيء ما ذكر طيب ما في شيء وشو هذا حسي ومعنوي وهذه ترى لمحة عند بعض الفقهاء أشار لها إشارة هنا وفي البيع المسيئة اللي يستطيع يلقطها في النفقي في باقي شيء معين منصوف ترى هذا بيفيدكم في نوع في خلاف طويل أحيانا يذكرون الفقهاء فروع تقول إيش دخل الفرع هذا لماذا ذكر ما له فائدة هم اللي يخرجوا رأيهم في نوع من أنواع القبض عند بعض الفقهاء يا خلاص واضح طيب. سؤال لا التعيين شيخ ترى بعضهم يعين اي يعين الشيخ هل التعيين قبض بكتب انا تحت بكتب تحت اذا كان تعيين قبض انا عندي مشكله هنا طب لا هذا سؤال طبعا انا عندي مشكله هنا التقسيم هذا فيه مشكله انك تقول المبيع قسمان معين وموصوف إذا بالمعين كله يجوز بيع قبل قبل صحيح على مذهب الحنابلة أدري أنا سلم أنا ما أدري طب أذكر أنا مولود هنا بس ما أدري أنا حنبل ولا لا آخر مسألة في بيع النسيئة بيع الدين بالدين وش آخر مسألة جعل رأس ماله قبل ذكر ثلاث صور تفيدكم يا مشايخ يلا أبنيها وش اللي منعه في بيع الدين بالدين بيع الدين مؤجلا على من هو عليه طيب الثانية حال لم يقبض حتى لو كان حاله معين لكن لم يقبض هل يدخل في القبض يسمونه مش حكمة عند الحنابلة هنا تبغونها دوروها هنا يبجيكم الخلاف في هل القبض مجرد القبض هل يدخل في هل التعيين يكفي عن القبض ويقوم مقامه ذكروا من الكيل والزرع هذا لا يجوز التعيين ويعلمون ذلك يقول لأنه استوفى توفية لكن لو كان معدودا سيارة. نعم هم يقولون بالعد سيارة. ترى بالمناسبة العد إذا قال بعتك 10 سيارات. نعم. إذا أو سيارة واحدة. سيارة واحدة ما يجي عد. سيارة واحدة وش يعد؟ أي ممكن تكون 10 سيارات معينة نرسل أرقام شاصيح إحنا لهم. أنا طيب أي شيخ بطلع إشكالات بس. لا لا هو الاستشكالات خليك لما تقرأ الباب مرة أخرى حقيقة لازم تجيب على بعض الأشياء لما أنك فاهمها ولا أنك ماشي خليها. واللي ذكرتها قبل قليل ربطها بالأبواب الأخرى. لا هذا شغلتكم أنتم. ذكر الشيخ يقول هناك هناك نعسى اليوم على موضوع اليوم. طيب لو مسكنا المذاهب الأربعة من أشد الناس في الباب؟ الشافعية. شو قالوا؟ كل شيء. إيش كل شيء؟ كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. اللي تكلم. أنا بشوف هنا يا شيخ. إيه الشافعي. فبحط هنا حرام أو منع أحسن للحرام منع. نقول هنا الشافعي. كل شيء. كل شيء. ها؟ إيه كل شيء. شرك في ذا الكلام؟ لا ما أدري هو يقول كل شيء. هو ظاهر نمذهب ابن عباس أيضا. سأل. والظاهر نمذهب ابن عباس أيضا. ماشي. اللي قال لا أظن كل شيء إلا مثل. طيب. وابن تيمية وابن القيم. شرك في عملي. عملي يعني قصتك اسهل الحياة الناس. لا عملي تقدر فعلا. هو اشد. تقدر فعلا. تقدر فعلا. ما تبيع شيء حتى تقبضه. انا بجيب لك اشكال واحد. اشكال واحد. الرز في السفن. الاسمنت السائب. اي شيء سائب. ضخم جدا. سفينة تشيل ما ادري كم طن. لو قلت لا يباع حتى يقبض. كم بيطلع الكيس؟ التكلفة زي الصاروخ. بس اشكال عملي. انا ما اتكلم فقه. فقنا خلي الفقه لفقهاء. ممكن يخرج انه يصير موصوف في الذمة. هو مو موصوف في الذمة. لا اقول يجعله موصوف في الذمة. لا لا في السفينة هذه ما يورقها انا. وشو ذي قال سفينة كيت كيت كيت فيها كذا طن تشتري كشريت. لازم يروح يفرغون السفينة ولو يروح يعني ناظر عينات منه ما طلعوه قاعد يكيله كله مكيول ومحسوب ووزنه كل شيء وليش يسوي هذا سؤال ترى في الشيء السائف وما أكثر الآن في التصنيع سم. وإذا كان عندي سؤال هل الشرع بس نكمل السالفة ذي طيب هنا يعني السماحة والإيش الجواز من أكثر واحد قال يجوز المالكية أو بعض المالكية قالوا الطعام حطوها في الطعام بس قالوا في الطعام بس طيب مالكية أنا حتى لقيت نص ما أدري ذكر أحد الباحثين اللي قريت لهم يقول إن الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز بيع الطعام الربوي فقط هذا بعد إيش يعني أخص من الطعام أضيق طبعا أخص بكثير لأننا ما أشوف في فرق إذا أنت تقيس في الآلة الربوية هذا موضوعكم للآن فوكس والجاي إذا تقيس كيل وزن ما في مش فرق بس ليش قال الإمام مالك أنا ما أعرف والله مالكية لا لكن ليش قال الإمام مالك من هو وين مالك وين الشيخ مال أمين وين لازم نرجع لعلة الربا عند المالكية ممتاز ما قصدك في شيء لا يقات ولا يدخر هذا طالع هذا المالكي يا شيخ ممتاز منه هذاك الشيخ طيب كويس طيب يا شيخ هل ما ذكر الشيخ القوت والادخار ممتاز ممتاز طيب القوت والادخار هذا فصلنا في الأربعة طيب هل تلاحظ الفرق شاسع ولا مشاسع جدا جدا يعني لو قلت الكيل والادخار القوت والادخار كم في تقريبا من صنف في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام نقطات والدخر ترى معدودة جدا كل عن كم لو وصلت 10 أصناف ما توصل 10 أصناف ما في شيء ذاك اليوم مقابل كل شيء اللي احنا نسميها في الرياضيات نون نون هذا آخر رقم نوصل له أي شيء هذه حقيقة بس من باب عملي أساس هذا مصطلح باب تشوف العملية أو يسمونها العملياتية حقة القول. بعض الأقوال دخلتها في المختبر طلعتها ما قدرت تنفذها. حلف لي أحد المشايخ إنهم كانوا في مجمع شيخ تعرفون إنكم كن درس مشايخاتكم درسني وكنا في مجمع في قضية زكاة وكل الموجودين قالوا نبي نقول بهذا القول فسكتوا يقولون خلاص قلت والله لا تقولون به مستحيل تقول به فأملوا وفعل مستحيل فكون الشيء مو عملي حقيقة أنا ما أقول هذا ترى أحد مسوي غاية الترجيح لكن هل فعل لو أخذت قول الشافعي يمشي شيء في السوق لكن هل معنى هذا أنه والله نضرب عرب الحائط لا أنا الحين بعطيكم أمثلة سمي شيخ سؤال في سؤال شيخ يعني هو صحيح أنه النظر إلى أثار القول مهم يعني في الترجيح وكذا لكن شيخ قول الشافعي وفيه معينات يعني وهذا ما عندي مشكلة الذين ردوا عليه ايش قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش نهى الجو الطعام ليش تعمم فلو قالوا تعمم بالقياس ولا لا لا وبالنص ها قالوا النص لا ما في نص الا لا ذكروا قبل قليل ايه بس يبدو مضاعفات حديث مية اللي في الصحيحين الطعام صح انا ما ابغى شو اسمه ادخل في هذا مو صح بس اللي في الصحيحين الطعام فاللي ردوا عليهم قلت هذا الطعام فلما تقيس قال ذاك القياس احد الادله طيب الاصل مع من الاصل في الاباحه مع من القاصر لقصر الحديث نقول مجرد ترى نقاش عقلي انا ما عندي اي فهم بس انا اشوف في الواقع في السوق الان بعطيك حيل يعني لا نسميها حيل فقهيه انما هي ادوات الان يعني نقلت الموضوع كله برمته تقريبا للجواز ما ادري يا اما الناس غلطانين يا هذا بحاجه لاعاده نظر قال استشكال صح سمي شيخ شيخ يعني حتى نقيس قول الشافعيه والاثار العمليه وشبه قبيل لابد ان ننظر بعد للقبض يعني ما هو القبض قد نتوسع في معاني القبض اقصد انه الاثار العمليه يعني تخف ممتاز ولذلك انا كنت ارسل بس راح ما معنى قبض كل شيء حسب هي قاعدة جاءت من واقع ولا النصوص دلت عليها بس ترى ملمح الشيخ عبد العزيز تراها جوهري واضح لا بس انا اقول في بعضهم بديها ضيق في المبيع ما هو ووسع في مفهوم القبض انا مستوعب بديها بعد شوي بس تسمح لي بس خلوا شيء نشوف القاعدة دي القاعدة دي قبض كل شيء بحسبه هي جاءت بنص أم جاءت استقراء؟ هي جاءت شيء. نربط بالدرس الأول، في أشياء أنت تستقرئها تضعها قاعدة. في شيء قاعدة نفسها نص. هذه من جاية؟ هذه جاءت بأن النص لم يحدد. نفسها. وين تحدد؟ ما شوف صديق. هنا. أنا دائما. إيه جاي ما شاء الله. لا والله ما أنت. إيه. أقول دائما الفقهاء يربطون الشيء بالعرف إذا كان الشرع لم يحدده بحد معين ممتاز فالشرع لم يحدد القبض مثلا في أشياء معينة فقالوا خلاص العرف قبض كل شيء هم ما قالوا ترى قبض الناس صحيح تسمح لي استشكال على الرجال قالوا قبض كل شيء بحسب الشيء ولا بحسب القبض شو عيب عليه لها بحسب الشيء اللي تعرف عليه الناس بحسب قبض ذلك الشيء لا لاحظت العبارة فيها شوي إشكال قبض كل شيء بحسبه بحسب ماذا بحسب ما يقبض كيف يقبض بحسب الشيء ولا بحسب قبض ذلك الشيء لا مهين لا مهين إياها حسدون كل شيء يقبض طيب ماشي هذا لكم استشكال عندي طيب يتغير قبض كل شيء بحسبه ولا لا مع الوقت صحيح عرف مسلمين قاعد يتغير الآن قلت قبض الطعام الآن في عرض البحر إيش؟ في عرض البحر الآن التخلية لما يصير في صبرة ولا فيه لا لا لا طعام بس كومة كذا ولا مفصل على أكياس كيف أخلي بيني وبينه كيف أكيله كيف أوزنه قدامي ولا لا يأخذ ما يشاء لكن لو بيع شيء في عرض البحر في سفينة كيف قصدي ما هو العرف؟ أسألكم أنتم من أسأل التجار، سألنا التجار قرابة برقة يمشي عندكم؟ يختلف يا شيخ يمشي؟ مثل البطاقة الجمركية اليوم لا تمثل أبي هذه لا تهرب قصدي هذا الرز ما يسمونها ورقة سمى اعتماد مصرفي شاريه راعي اعتماد مصرفي سمونا LC فشرى كل الشحنة ذي حقة الرز ولا اسمنت ولا لتبي هل الورقة ذي كافية لتدخل في قبض كل شيء بحسب ولا لا هذا سؤال وعندي كالحين 15 شغلة بعدهم واحد واحد بس قبل ما نروح هناك نتحدث في شغلة حقيقة ما قلناها قبل نتجاوز هذه الشيخ طيب يا شيخ على المذهب هل الآن السفينة حكمها واحد ولا في فرق شلون يا شيخ في فرق يعني عندنا مسألتان جوهريتان ترى في المذهب وترى المذهب بيفتح لك باب يا شيخ وسعلك هل إذا توسع البنوك لا البنوك توسع كل مذهب الآن إذا باع السفينة كاملة هل هو مثل إذا باع شطر السفينة كومة هذه إيه المذهب ترى يختلف يعني يقولون لك إذا بعت الكومة أنا مستوعب زي خلافهم في الصبرة هو إيه كله لا السفن طبعا فيه أحواض ممكن أن تبيع أحواض ممكن تبيع حوض كله لكل سفينة ممكن تبيع اللي يسمونها يسمونها اللي فوقه الصناديق مقابل العربي حاويات تقول الحاوي رقم كذا ترى بيع كذا بعتك إياها هذا رقمها عندي هنا بس موصوفة وصف يعني لجوة يعني ما في للجهالة بس ما دقيق مو دقيق أحيانا يكون دقيق جدا لكن أنت لا شفت ولا محزنه مثلا وصفك قمح مش عارف ايش كندي نخب أول حديد ألمنيوم البحرين حق مواصفات سوق لندن المعادن ألف ألف ألف خلاص ما وراك هتداول هذا بك سؤالي هل الشارع يتشوف لتهدئة باب البيوت الاقتصادي هل الشارع يتشوف لتهدئة وكبح جماح بعض البيوع أو هو يتشوف براحة الناس حتى لو فعلوا مثل ما يفعلون الآن الراحة أيهم أكثر راحة بالنسبة لك لا تروح تكيل ولا تأخذ كيل ما يعيدون كلهم أنا عارف أنا عارف فأنا الحين يجي السؤال أسباب المنع أباك أيضا دقيقتين تفكرون ما هي الأسباب التي ذكرت لمنع بيع الطعام أو العقار أو المنقول أو أي شيء عندكم في الباب دقيقتين عموما طبعا هي مجموعة هي ذكروا عدة أشياء لا شوية دقيقتين ترى خلاص يقول شوية الشيخ ثلاث أنا أخذ راحتي بعد شوية تلية لا أنا مستريح أنا بس خلاص يا شيخ لا خلاص في مجموعة جاهزة جاهزين طيب يا شيخ هذا عندكم عاد الإمام مالك خلاص يلا يا شيخ لماذا منع البيع قبل القبض لعينكش بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الإخوة مجموعة أسباب أو علل طيب أولها قضية الضمان ممتاز الضمان اي نعم في حال تلف هذا المبيع لمن من يضمن هذا التلف هل ان البائع ام المشتري طيب الضمان نعم الباقي واضح طيب الامر الاخر النماء النماء نعم نماء هذا المبيع واضح لمن يكون طيب وايضا قضية تثبت من المبيع او كذا يعني قضية إدارية هل هو باع ولا ما باع ولا لا أو يعني صفة المبيع أو لا الصفة شيء ثاني يعني هل هو باع ولا ما باع إدارية هذه نعم هذه نعم هل ثبت ولا ما ثبت يعني طيب ثبوت البيع طيب نعم وقطع التنازع و النزاع نعم طيب في شيء مزيد نعم إزالة الغرر والجهالة وكذا الغرر والجهالة وين فيه إذا باع قبل نعم إذا باع جيد خمس ممتازة في أحد عنده زود مجموعة أخرى النزاع. هم ليش يتنازعون؟ هذا ترى صاير في السوق. يبيع السهم، تشوفون اللي يحط مولون بالأسهم، يقول أنا عندي أسهم في محفظتي، كم تبي؟ يقول 100,000. يقول عندك أسهم، بيع فيها بالأجل. وين محفظتي؟ تعرف ما أقدر أنقل أسهم إليه، صح؟ تبغى تنقل أسهم كل محفظتك محفظة واحد ثاني؟ ما تقدر. تروح تبيع للسوق. فقال خلاص عندي وأنا أحفظها لك. متى ما بغيت السوق مرتفع قل لي بيع. هو طبعا ارتفع طمع البائع. قال ما بيتك. وبتروح إيمان ومحاكم ولجان ومشاكل. هذه حقيقة أحد الأشياء الصور نحن رأينا بعيننا في أكثر من صورة خصومات. واضح؟ طيب في صورة ثانية تفضل. لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. هذه أو غيرها. غيرها صح؟ ضمان هنا ضمان إيش؟ ضمان ثلاث. أيوة. طيب. طيب ممتازة. أيضا توالي الضمانين. طيب وش الفرق بينها؟ وش الفرق بين هذه واللي قبلها؟ في فرق؟ في فرق بين توالي الضمانين؟ إنه يكون الشيخ إذا ما ذكرت في ورقة قبل قليل باع الورقة ثم تداول الورقة ثم مثلا الورقة هذه بيعت 10 مرات ثم تلفت العين صار هناك عدة ضامنين وأصبح ليس ضامن واحد إنما هناك 10 كلهم يضمن على الآخر. لا أبدا آخر واحد اليوم الورقة مثبتة وشغل زي الأسهم الحين وشي يحفظه. لا مو صحيح أبدا واحد. لكن ما يؤدي إلى نزاع في الضمان. لا لا لا الأول لا لا طيب وجهه بأشياء خلاص ماشي بس أنا بتأكد إن في فرق بين الشغلتين اللي ربح ما لم يضمن في نهي صريح ولا لا لكن توالي الضمانات هذا موضوع إيش اشتق الفقهاء لا أنا غلطان ها من بعض الأشياء المنهية خلاص فربح ما لم يضمن ترى له صور ماشي البيع المكشوف أبيعك شيء ما أملكه ربح ما لم يضمن ولا لا بيع مكشوف أبيعك شيء ما أملك ما عندي جيت تقول أنا أبغى أسهم قلت أنا أبيعك أسهم كم تبي قلت 100,000 قلت هات قلت رح تجيب لك يبيعون الثلاجات الحين كل محلات الثلاجات شتاء والصيف وخريف والربيع كلهم عنده واحدة ترى تقول أبي الشيء يقول خلاص يروح يدق هو وأنت تشوف عارف ما تشوف دق على المستودع على الوكيل عندك عندي يبيعك إياها قد مر عليك توهقت أنا مر علي يوم جيت وقال والله ما لقيت صحيح بايعني انت هذه قال له هذه النموذج حتى بدأ يتعلمون قال هذه النموذج باعك ما لا يملك تصح ما تصح موصوف هل التخريج انتم تخرجونه للناس عشان تصح بيعهم بس هذه نقطة زي النقطة اللي قبل شوي هل الشارع يتشوف لإرهاق الناس مستحيل طيب إذا قللت أنا بائع قللت السلع اللي عندي أحسن لي ولا أسوأ أحسن لي حط حبة بس واللي وراي اللي يوفر لي حط مثلا 10 وهو على مستوى أكبر حط 100 فحنا قللنا اللي يسميه ستوكات اللي يسميه المخزون ليش كل محل كود يصير عنده هالعدد جاء الكمبيوتر سهل أكثر تبدأ تدخل محل يبدأ يقول لك والله ترى موجود عندنا فرعنا اللي في طريق المكفات يبيعك إياها لو ما في كمبيوتر قال فيه طب تلفون قالوا له لدار رئيسي ترى فيه بيعها بس في بيع واضح فالآن لو قلنا ترى لازم يصير عندك الشيء ترى فيها شدة غير عادية قلت ترى بيع بالموصوف بيع بالنموذج ترى فتحت للناس أفق لكن هل أفق ذا يستمر إيه يستمر يصير نظام في بعض الأسواق فيجي المنظم زي هيئة السوق المالية يقول لكل وسيط أسهم عندك 100,000,000 بيع إلى 200,000,000 واضح ما عند إلا 100 يعني لو فعلا كلهم جاوا ما لقوا شيء يعني لقوا 100 وباقي لا لكن هو يعرف ان ذولا يبيعون عشان ذولا يشترون يستربحون من بعض يقول بيع لم يجربوا شيء 10% 20-30 في اماكن تبيع الى 99 ضعف 99 ضعف في شيء عاد بيجمع العلماء لا يجوز النقود. بجيب المثال الحين. طيب في شيء نضيفه على هذول المجموعات اسم يا شيخ؟ هي ايضا منع البيع السوريه او حيل عاربه، قد تكون فيها حيل عاربه. هل هذا مما ذكرها الاولون ام شيء نحن نقوله في البنوك؟ لا نحن الاقوى في البنوك. شفنا بعيننا. فالسوريه في العقود حقيقه احد افضل سبل منعها انك تقول لا تبع حتى تقبض. لازم القبض يكون حقيقي او حكمي، ونفصل في الحكمي. بالحقيقي طبعا يصعب في كثير من عمليات الشركات. ماشي؟ طيب ممتاز، النقطة ممتازة، أنا كاتبها ترى، بس هذه مما استفدناه من البنوك. طيب فيه سمي يعني لا علاقة بالسورية، تغير السعر، يعني تضخم السعر. تغير السعر، تغير السعر، ترى نزولا أو انخفاضا. إيه. أنا أقصد أنه يكون وهمي يعني. نعم، طبعا هو سيقول إلى النزاع بس مو مشكلة. تغير، لا مو تقول وهمي ولا صوري؟ أنا صراحة ما كنت أقصد تغير السعر. ها. تقصد أنها توالي الصفقات عليها قد يؤدي إلى تضخم هذا موضوع ثاني. أحسنت. إيه قصدك كثرة التداول يؤدي إلى ارتفاع السعر. يكون السعر وهمي لا مو وهمي. يعني شوف الآن اللي يدولون النفط. دولون النفط وهمي. النفط اللي باع في السوق وهمي. تعرفون النفط اللي باع في السوق إنه كله غير منتج؟ 6 شهور 3 شهور 9 شهور معروف كل شيء يحطونه 3 6 9 12 الديون وكل شيء. يعني أرامكو تبيع اليوم اللي تبي تستخرجه قبل 3 شهور فهو شو يسمى؟ موصوف؟ هل موصوف الذمة؟ هذا موصوف تكرمه مدفون في التراب هذا اليوم هذا البيع. فهي تبيعه تسليم يسمونه احنا وش احنا شهر ميلادي الحين 2 تسليم 5 لعبه 3 شهور ما يوم البرميل ب60 فانت تشتريه تراهن انا بيطلع ما ادري هالتخريج عليكم تخريج عليكم لا طبعا هو لا هو كالبي كالبي اصلا لا يدفع ولا لا عنده شيء هذا لا يدفع اذا ما بعد استخرج هذا لعلمكم يعني وكل السلع اللي في السوق كذا سلع كبار الدولية يعني النفط قمح النحاس والمعادن دي كلها قال لك بيع مستقبلية ترى كذا مئات المليارات يوميا سمى مستقبليات لا الثمن ولا المثمن مقبوض بيع تام لكنه مستقبلي كلا العوضين في المستقبل ماشي نرجع هنا في شيء آخر كنت أضيفه أحد المجموعات طيب أنا اللي قريته في بحثين شيء ما ذكرته غريب الاستيلاء وش معنى الاستيلاء يعني يمنع بيعها قبل قبضها لأجل الاستيلاء يقصدون ضعف الملكية مع أنه لم يتملك ملكا تاما هذه هي شيف هي الاستيلاء أما هذه قرأتها يعني يسمونها إيش ملك غير تام أو ضعف الملكية أحسن طيب ضعف الملكية ماشي طيب أنا غريب إذا تبي الصدق إذا أنا اشتريت منك وشايفها هنا بسرعة قبضتها وضعف معه مو ضعيف أنا ما أشوفه ضعيف مو ضعيف أيوة طيب نجي الحين ها كويس إلى علاقة طيب أنا لقيت شيء قضيته وخلصته في شيء ما ذكرته حقيقة هو أخطر شيء هنا الطعام أنه ربوي أحد الأسباب الرئيسية أنه ربوي يحتاج قبضا هذا طبعا حسب عد تنويع العلة الربوية عدم استقرار الملك وضعفه هذه قرأتها فوات أو خوف فوات المبيع اللي هي نفس المبيع عرضة للتلف ربح ما لم يضمن توالي الضمانات يبدو الخصومة عدم تمام العقد الأول يقول لي أنه باقي التسليم في العقد الأول عقد يحتاج تسليم هذا اللي ذكر طيب في أشياء جديدة؟ أنا أعتقد في أشياء جديدة. بس بسألكم قبل ما نجي وناخذ أشياء جديدة، أسباب جديدة حنا بالنسبة لنا نشوفها سلبية اللي نعبر عنها المديونيات، حينما تفتح باب عدم القبض، هذا اللي قاعد تشوفه من تداول من النقود وكثرة النقود نسميها هنا الثروات. ثروات إيش؟ كل شيء يباع 200 ألف 300 مرة ولا يلزم إلا أصل واحد، لكن يباع عدة مرات ويطلع سعره. شو بعض الأشياء يقولون ترى ذولك يغسلون أموال وحقين مرقين ومشون نفس الفكرة. فلو قلت ترى الشرط لما تشتري شيء لازم إيش يقبض، وقفت كل عملية ثانية نامية من هذه حتى تتم هذه، احنا نسميها حتى يعني خلاص يسمونها انتهت العملية، يعني اذا تعرف زي الكائن الحي تولد وتموت خلاص. اما تجد هذه بيئة وهي عندها بديل ثاني بيئة ثالثي بيئة، اصلا لا تدري حتى الاخير هو عنده شيء ولا لا، هذا مجرب، هذا مجرب. يوم جت الازمة المالية اللي اشتروا السندات الربوية اللي في الاخير اكتشفوا انه اصلا ما يدرون منه الاخر واحد، حتى صاحب الدين الاصلي اللي شاري بيت في امريكا ما يدري اين انتهى دينه لمن يسدد. بس طبعا هو يمشي الفلوس، بس لما يسقط ذاك فعلا يبدا هذا يرجع ذا وهذا يرجع ذا، اذا كان طبعا غشه او غره. طيب سورية بعض التمويلات ذكرتها في اشياء ايجابيه بالنسبه لنا، يعني انا ايش اريد اتثبت من المعلومه، يعني المعلومات لازم اقيدها. اذا قمت فتحت الباب حتى بدون قبض، هذه جربناها في البنك، ما يمكن حقيقة تضبط الشغل. ولذلك لما يصير عندنا عمل في البنك نحط نقول مكتب أمامي ومكتب خلفي، مكتب أمامي يبيع الثاني يوثق لازم. فلذلك لو ما نبغى ندخل في مجلس العقد من مجلس العقد، لكن فعلا يمكن يتم عمل هنا قبل يشتري البنك هنا، واضح؟ لكن لو جايش يوثق هنا لازم تأكد ان الشيء موجود. ممكن عدم تتصحح، هذا تصحح بيوع المسلمين قال ترى اشتريت لانها متاحة في السوق، انها عن بيع ما لا تملك، يعني ما لا يمكن ان يتوفر في السوق، احد التوجيهات واضح واسع عندنا هذا. طبعا ترى له رصيد يا شيخ، له رصيد فقهي، له رصيد، له رصيد زين، يعني احنا ما نجيب شيء حقيقي مرة عاد جديد يعني سهل لما نختار لنهي. لكن المكتب الامامي والمكتب الخلفي لتوثيق العمليات المالية ضرورة، احد احسن الاشياء اللي تضبطها. اللي قلت للموظفين لا تبع حتى تقبض، او لا تبع ما لا تملك، هم السنتين ترى من احسن الاشياء. اثنين تسريع العملية، يقول لك انا ليش عقدتون، خلوا نسرع العمليات. انا اعرف مثلا الدولة بالاسهم وكلهم يبغون الاسهم، لا يبغون ايش الربح تذبذب، فليش نقول كل مرة اقبض هاته؟ تتصور لو السهم هذا شيء فعلا حس، كل واحد لازم يروح يعطي الثاني شغلة، فنقول الحلال خله يد الاخر واحد يد اول واحد، خله مثلا شغل بالله هو الوسيط وخلي عندك، وحنا بنجري عليه بيوع، بعتك يا شيخ عبدالعزيز قال شريت، بعتك يا شيخ علي قال شريت، والسوق يطلع وينزل، آخر واحد قول روح شوف فيش كان، هذا يسرع العملية، صح ولا لا؟ فإذا نحن نتشوف للسرعة ترى هذا عائق. أحيانا الإجراءات طويلة، تشتري بيت قال يا أخي البيت يجوز شراه بالعقد، بعتك قال قبلت شهد اثناء انت، طيب وين الصك؟ قال الصك هذا توثيق. وبعد ما نسمع من مشايخ ولا لا في علماء قال لا ترى مو بالصك توثيق، ترى الصك مهم، سويناه زي ايش؟ لا لا المكتب الاول والثاني، يعني الشيخ الزرقا رحمه الله يعتقد ان الصك ضروري، انا قريت له مبتعا صحوني ان هذا الاول عقد صحيح لكن هذا جزء منه اشبه ما يكون لا تبع حتى تقبض، وهذا قبضه، هذا استقرار ملكه. خلنا نناقشها بأريحية اقتصادية، هذا أيوم أسرع لنا في البنك انك تعفينا من قصة الصك السيارة، تعفينا من قصة نقل الملكية ايش رقم كيف؟ بطاقة جمركية فيها رقم لا تكرر لكل سيارة. اللي يمسكه يقول ترى ملك. اللي معه خلاص مالك. ولكن الأوراق عندنا نوعين: ورقة لمالكها، ورقة لحاملها. الورقة التجارية ورقة لحاملها، أي واحد يحملها صارت له. الحين 500 طاحت منك لقطة تصير لك، محتاج اسمك يكتب عليها، صح ولا لا؟ صح. لكن شيك مكتوب لي لو طاح تقدر تأخذه لك؟ ما تقدر، إلا كان تروح مثلا وراء تكتب تجهير نقل ملكية، صح ولا لا؟ لنفسك وتوقع عني وتصير توقيعك صحيح، يعني تزويرك صحيح، ماشي؟ ففي ورقة لحامله وورقة للاسم المكتوب سمونا اسمية، في واحدة لحامله. السهم الآن لحامله ولا سهم شركة؟ بنقيد اسمه صح؟ إذا اسمية. ففي شيء لحامله تعرفونه غير النقود؟ من أخذه صار له شيكات اللي هي ايش؟ لو واحد من اسم مكتوب يدفع لي امر ولا حط اسمه، حط 20,000 بس طب اسمك خلاص انت زين. احيانا ما ادري والله لحامله. طيب قد يكون النظام هو نظامي. طيب في تعقيدات احيانا ما ذكرت حقيقه، انا لم ارى الفقهاء ذكروا تعقيدات نراها اليوم. لما تقول لا تبع، لا تصرف المبيع قبل قبضه مطلب شرعي، فيه لما تعربن مو بتغثنه ولا تغثنه، إذا حطيت عربون ثم بعت قبل أن تقبض هذه تزيد العملية تعقيد ولا لا؟ تزيد العملية تعقيد. طيب لو بعت والسلعة هذه كل يوم عليها أجرة في المكان، على من الأجرة؟ هاي تعقيد. هاي أيضا نشوفه في السوق. لو في سعي، من يستحق السعي في حال واحد تراجع واحد خصومة؟ هاي تزيد تعقيدات. فلو جيت تقول والله ترى هذا الحديث قطع دابر مجموعة أسباب من النزاع، مثل إذا عربنا، مثل الصيانة، مثل التأجير، مثل يعني أشياء تحتسب من البيع. ما الحين في السلع الدولية يقولك شوف لو تداول 1,000 مرة سلعة موجودة في مخزن، ترى اللي تبيت سلعة وهي بيده عليه أجرة ذلك اليوم السابق أو أجرة اليوم اللاحق. فكل واحد عارف، واضح ولا واضح؟ طيب التأمين على السلعة كذلك أحيانا يأخذونه يومي. إذا جيت قلت ولا ترى هذه نبغى نقطعها من أصلها، قل ترى لا تبع إلا إذا قبضت أو لا تتصرف عفوا. طيب في سؤال: المهر وبدل الخلع والصلح عن الدم والميراث يجوز قبل القبض، ذكروه ساشي لماذا؟ ايه انا ترى ما اعرف المدى، بس بقول لي عشان ابغى جواب، يعني عشان نمشي ترى الساعة 10:50. يلا مطلقا يجوز، يجوز بيعه قبل قبضه. في أشياء قصدي مع هذا النقاش اللي سمعناه الحين ساعة نصوا على جوازه. متى يجوز الميراث بيعه قبل قبضه؟ خلها أسئلة يا شيخ ولا جاوبون أساس الوقت. أنتم متى تبغون نخلص؟ 10 صح؟ بقي 10 صح؟ 10 أي بقى أبغى أبكر واحد من واحد، أبكر واحد بيطلع. طيب الميراث، طيب قالوا في العتق يجوز، ليش؟ دائما يحطونه تشوف الشارع، صح؟ صح ولا لا؟ صحيحة هي، ما تنقض الأصل. إذا اللي عمم قد لا يكون تأمين صحيح في كل شيء، ولا أنا غلطان؟ العتق مو شيء؟ لا لا، العتق ترى قضية مستقلة. دهري. لكن هو شيء أو شيء؟ طيب يقول لا أظن إلا كذا، ولا أحسب كل شيء إلا كذا، يقصد شيء واضح أنه ترى العتق مستثنى، صح ولا لا؟ ترى مش عارف إيش مستثنى، صح؟ هذا شيء هذا هو. فإذا كانت الكلمة عامة فيه نص على طيب الثمن نفسه كيف الثمن؟ ثمن مو بالمثمن كيف في عقد ما تري أنا أسألكم سؤال ترى بريء والله أنا عندنا تطبيقات له فهل يجوز بيع الثمن نفسه؟ ايه ايه بنشوي قلت ايه خلاص هل الطفل عن نطلع زي حق جامعة الإمام طيب رفع جامعة الميراث الغنيمة ما جاوبت عليها قبل شوي تمسكوا بس الميراث خذ الميراث مثال عشان يوضح لكم متى يجوز التصرف في الميراث قبل قبضه اذا عين طيب جيد هذا المحز ليش الميراث المعين يجوز بيعه قبل ماذا ايش يعني هو ان تكون تصرف مو بيع تصرف في المبيع قبل قبضه يعني مو بالتصرف في الشيء قبل قبضه لان المالك الاول غير موجود ليسلمه جميل شو اسمه يملك بالقهر يملك بالقهر حلوة دي والميراث بيع والغنيمة عفو قهرين لا عفو هل هذه العلة لأنه ملك قهري لحظة شيخ سامي لو كانت هذه العلة ملك قهري ما الفرق قبل التعيين وبعد التعيين هو الآن العلة الجواز عندهم علة الجواز متى يا شيخ محمد متى يجوز إذا التعيين القهري هذا هل أصبح له أثر نعم نقول لو كان التعيين وحده يعني كافيا لما اختلفوا في المعين هنا فكانت العلة ما علة المذهب اربطوا بعلة المذهب ما علة المذهب علتان علة مركبة تصير التعيين ما علة المنع عند المذهب لماذا منع المنع ولا لجأ إذا لماذا منع التصرف في المبيع قبل قبضه إيه؟ أنا غير يا جماعة لو ضبطتوا الخيط هذا فهمت الباب كله في 5 دقائق لماذا المذهب منعه الشيخ تو أخذ معكم طويلا لماذا المذهب منعه اترك ترجيحاتك اترك رأي الشيخ الإسلام لا هو عشان نص بهم تعليل واضح الضمان الشيخ ها؟ التوفي عندهم يقولون هذه من العلة ترى مهمة جدا هذه من العلل هل الآن إذا عين الميراث يحتاج توفي أو تعلق حقوق أخرى طيب ماشي وصلت الشيخ لا مش واصل بس شوف ذولي ارجع لها للأسباب ما توجد في الميراث ما في نزاع احتمال نزاع ما في غرض ما في نزاع لا نزاع بين بقية الورثة لأنه باع حصة طيب ما في نزاع كله ما في من هذا قبل التعيين سيكون نزاع ما في نزاع ساحبة شابين ما في نزاع طيب ما في نماء أما فيه وروح مع المبيع ما في مشكلة خلاص طيب آخر شيء بس قائمة كده سريعة هل في فرق بين السلع المتماثلة المتطابقة وغيرها في الموضوع سؤال ترى أنا كده الرأس سؤال لأن عندنا أشياء الحين يبقى كيلة ولا موزون ولا شيء عن التصنيع أصبح يصنع أشياء طبق الأصل صحيح ولا الجوال مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع جوال وش في عندي إشكال مهم أيش؟ عند المذهب أن المبيع بصفة أي. طبعا لا يقصدون أن المبيع صفة سواء كان معينا أو موصف الذمة أي. لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه على هذا أغلب البيوع المعاصرة هذا اللي حارق أنا هل نتزاك الله الإشكال المذهب أي. من خلال النظر في تعليلاته يجعلون أنه مجرد التعيين يعتبر قبض طيب المبيع بصفة هو في الحقيقة معين لكنه موصوف يعني هذا محل إشكال أبغى تمثل لي وش المبيع بصفة وموصوف وهو معين أبي مثال والأساس لأن شكله كذا سيارتي البيضاء اللي كذا أيوة في ملكي معين. طيب هي معينة؟ معينة بالصفة. عندي مثلا أكثر من سيارة، في سيارة حمراء وخضراء، قلت سيارة البيضاء. طيب جميل جميل. هي معينة عند المذهب، التعيين يعتبر قابل. هذا يمنعونها؟ هذا محل اشكال. أكلوا بالسيارة البيضاء وانت ما عندك إلا بيضة واحدة؟ لا عندي مثلا ثلاث سيارات كلها بيت. لا ها عندي. هل انقطعت العلائق كلها ولا باقي شيء؟ انتبه لهذه الشيء. لكنهم معين، يعني عندي ثلاث سيارات، واحدة حمراء واحدة خضراء واحدة بيضاء، قلت سيارتي البيضاء. طب لماذا قال المرئية يجوز مباشرة والموصوفة لا يجوز؟ ليش فرقوا؟ في تعليل ما وش ليش ممكن انه الحاق لانه يحتاج يشبه يحتاج حق توفية كذا ممكن. يعني انتبهوا للمذهب، المذهب يبغى يقطع الحبال، ما يبغى شيء متصل في السابق. دوروها دوروها، حاول تنكشونها كذا. طيب التعيين قد يكون بالإشارة، قد يكون بالصفة. طيب نمشي امشي اساسا خلص عند الشيخ. طيب الان الاسواق المنظمة، الاسواق المنظمة ليه اسواق اللي تشوفها الحين، سوق الاسهم، سوق العملات، سوق السلع، سوق اللي تبي، هل فعلا طريقة البيع فيها والتقييد والضبط والكمبيوترات الغت بعض الاسباب التي كانت تؤدي للاشكال؟ هل يمكن نرجع للوراء ونقرأ الحديث قراءة مختلفة؟ هذا سؤال مركزي أنا عندي. لا هي قراءة جديدة للواقع، يعني أنت كنت تخاف، يعني ليش العلماء معللوا قروا يثير النزاع؟ طيب أقول لك مستحيل يتنازعون، طاحت هذه ولا لا؟ الآن في أحد يتنازع في الأسهم؟ اللي ما تصير الجهاز الإلكتروني يوافق بين رغبات البائعين والمشترين، ما في نزاع كذا فيها. لا لا لا، في اللي يبيعونها المكشوف، خليك مركز، في السعودية ما في بيع المكشوف، يعني الوسيط اللي هو البنك لا يبيع إلا ما كان عنده، لكن أول ما تفتح نعم هذا موضوع ثاني. سوق منظمة لا يباع فيها المكشوف، جيد القيد هذا، ما فيه، لا يتصور النزاع، لا يتصور مسألة الضمان لا الأول ولا الثاني، لا يتصور مسألة الربح وإنما خلاص مليون يبيع ينتقل. فسؤال هذا حقيقة مركزي، هل فعلا السوق ولد حلول؟ وهل الحلول ذي كافية؟ يعني والله لما أجي أدرس هالموضوع أدرس مختصرا ثلاث سطور، أقول تبي الحل نظمة كذا كذا كذا كذا، بس بقينا في مسألة واحدة حقيقة، الطعام، الطعام يخوف من جاء النص، لازم نفهم عاد في إطار نظرية الربا. لكن الآن اللي نشوفه معادن ومعادن كل شيء، كل شيء مرتب. الورقة عندنا حقت اللي سميناها قبل شوي اعتماد مصرفي مكتوب فيها كل شيء، كل البيانات، وهي موجودة عند البنوك، اللي بيشتريها موجودة، السلعة موجودة في أرض البحر أو في الطيارة، الحين نقولونها في الطيارة. لكن الورقة اللي نسميها ورقة الملكية، يعني إيجاد أوراق قانونية تسمى أوراق ملكية كصك الأرض أو غيره، هل حل المشكلة ولا ما حلها؟ وقضية التظهير اللي في الخلف أو اللي نسميه احنا التداول، يقولون الورقة دي يتم تداولها، هل حلت المشكلة؟ ترى هذا السؤال مركزي جدا بالنسبة لكم. في السوق العالمية حل ترى كثير مشكلات. هذا السبعة تأخر بس ما أبغى أسئلة، أنا بعطي بس الحين أمثلة عشان أقول لكم جزاكم الله خير. الشرط المسبق بين المتبايعين يسقط بعض الأشياء دي ولا لا؟ هم خايفين من النزاع، خايفين من الضمان، خايفين من الربح لمن اللي هو النماء، قال ترى النماء كذا وترى كذا وترى كذا، يسقط هذا، خفف ولا ما خفف؟ لاحظ بالكش منهج القانونيين ما يجي تقول ولا ترى هذا يقول مشايخ ما يجوز، يجي حط شرط وشرط عليك. طيب واضح، ترى هذا آخر الدرس فبخليه إيش قضائف وانتم تمشون. طيب كم تعرفون الآن بيع يتم بأوراق في السوق؟ تعرفون العقار يباع بسك عقاري صح؟ سك العقاري ورقي الآن ولا إلكتروني؟ الآن في الآن إلكتروني عندنا السعودية؟ كل إلكتروني؟ لا يعني سيعطيك ورقة موجودة. طيب هذا يتداول اللي عنده ده يتداولون في بورصة يتداولون في بورصة خلي الفائدة أنت تحلي بس ونم. الوضع اللي بيصير السعودية يسمونه ايش العيني للعقار شو اسمه تسجيل عيني وشو له ذا تدري شو له هذا عشان تتم تداول الراضي زي الأسهم الآن أنا أعرفه أول ما تطلع عندي لا أعرفه بس كليك على الأرض تعرفوني فيه تطلع لك صورة صدكة مش عارف إيش سيتم تداولها كذا طيب لو حطناها كذا انتهت المشكلة قبل شوي صار سوق منظم استوعب شركة سهم الآن سهم كان ترى ورقي على فكرة قبل قريب يعني بعضكم يمكن لحق عليه كان ورق يوم تدرسوه يوم تدرسكونه في السعودية طبعا بعدين صار الكتروني الآن هالكتروني ده أصلا ما حد يمسك ولا شيء لا يمسك ولا ريح ولا شيء ولا صوت ولا شيء ولا طفل الكمبيوتر أتشوف شيء لكن في أسهم داول كمبيوترات حقوق الأولوية أيضا نفس الشيء عشان تساهم أو تدخل في شركة السند لنقود مؤجلة ورقة صارت كترون كل هذه الآن النقود نفسها ممكن تتداول بشيك ممكن تتداول النقود بشيك ولا لا ما تكلم عن حكم الشرع يجوز ولا ما يجوز كلمة عن ممارسة في نقود تتداول بشيكات ولا لا يصير عندك شيك أو عندك حوالة مؤجلة أو كمبيالة حتى اللي ثمن سلع هل كنا نسميها الأوراق التجارية نسميها السند لا هذه ممكن أنت تحطها ورق ممكن تتداولها أنا جايبها إيش لقلنا السوق المنظم يحل الإشكال خليك حذر من اللي يدخل في السوق المنظم بعضه يطلع بسبب آخر كديون كنقود ما استوفت الشروط طيب الذهب والفضة الآن شهادات الذهب في زيورخ والورقة هنا تقول كم هو السعر 60,000 تقول شريت كالك لازم قبض لازم قبض قصدي حسي ولا يقوم مقامه لا ما أدري أنا خاف من الذهب زي نوم ماشي أنا أبغاكم بس إيش والفضة المشاركة في الوقت أساس لو ندخل المنافع والشيخ ما ناقش في وضع آخر لو ناقشنا المنافع ممكن منفعة من المنافع تحط في ورقة سمي توريق أو تسقيق المنفعة فحق تأجير مبنى في الدور فلاني ممكن أحطه في ورقة وخليه يتداول السلع المستوردة قبل شوي قلت منها أشياء كثيرة ما أشوفكم قلتوا من التصرفات الرهن ولا الحوالة الضمان المالي يجوز تداوله فكروا بس ترى ما في حلول ها أساس الوقت الرهن نفسه لما أرهن شيء يجوز تداوله لما واحد أعطاني سك أرض ولا سك محفظة عقارية ولا سك أسهم هذا الرهن هذا يجوز يرهن أكثر من مرة هذا عليه العمل لا رهن عقاري شيء بس ورقت أي أصل عندك قلت هذا شفه أنا عندي سيارة لكسس عند الباب هذا ورقتها تكفى رهنة عندك يجوز تبيعها يجوز يجي يحط لها السوق وبيع المرهونات وقبض لها ولا لا واضح طيب منحة أرض مشاعة يجيبون أوراق من الديوان الحين يقدرون يبيعونها يقول له طبقها أنت فلان يجوز ولا ما يجوز كونها ورقة لا يعني الجواز سهل لا بس قد يكون السبب في المنع مختلف طيب تذكرة الطيران ايش تكييفها تذكرة الطيران رحلة بعد سنتين يجوز بيعها يجوز تداولها سؤال طيب لأن في ناس يقدرون يبيعونها ترى حطهم في النت الآن شفتوش الحراج مو حراج كنت بيع فيه كل شيء طيب خلاص أتركها في أشياء طبعا نتركها آخر شيء الوعد الزبدة بالنسبة لنا كبنوك إذا حدث أنه باع وخالف الحديث ما الذي يحدث؟ حدث وباع ما الذي يحدث؟ هذه يبغى تفكر فيها مو باليوم، خذها معك للبيت. ما الذي يحدث إذا باع؟ على الثلاثة أو أربع أشياء. في شيء يبطل، في شيء يمكن يصحح ولا لا، في شيء ما أدري. خلاص، أشكر لكم كريم صاتكم، وآسف أن أضعت وقتكم للمرة الثالثة. زين، باقي يخلص أساس توقف. لا لا، والحمد لله والصلاة والسلام.